بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: ذكر الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، هذا هو الباب الثالث في كتاب روضة العقلاء. ذكر فيه رحمة الله الإمام ابن حبان الحث على لزوم العلم، يعني العلم الشرعي، والعلم الشرعي فضله جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والمداومة على طلبه، يعني يستمر الإنسان في طلبه حتى يموت، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: من المقبرة إلى المحبرة. قال ابن هانئ وهو اسم الأثرم، قال ما اسمه ما كنت أدخل على الإمام أحمد عفوا قال ما دخلت على الإمام أحمد إلا والكتاب في يده، يعني ما دخلت إلا يقول إلا والكتاب في يده، وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وكان دائما المحبرة عنده. فقيل له: يا أبا عبد الله، إلى متى المحبرة؟ يعني أصبحت إماما، إلى متى المحبرة؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة. فمهما أوتي الإنسان من العلم فإنه لا زال يسمى بطالب علم. فقال: والمداومة على طلبه في بلده، وإذا لا يوجد أهل علم وفضل فإنه ينتقل إلى بلد آخر، والرحلة إلى في طلب العلم هي من أشرف الأعمال. وكان السلف الصالح وعلى مرضاهم يرحلون من بلد إلى آخر في طلب العلم. والإمام الخطيب البغدادي رحمه الله عليه صنف كتابا في الرحلة في طلب العلم، وبدأ في بيان أن هذا يعني من سنن المرسلين. موسى عليه الصلاة والسلام رحل إلى الخضر، فبدأ بهذه القصة التي في سورة الكهف، ثم قدم بعدين ذكر يعني أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يرحلون أي يتنقلون من بلد إلى آخر في طلب العلم الشرعي. نعم شيخ. قال رحمه الله: أخبرنا محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، حدثنا يعني صاحب الصحيح لما ابن خزيمة هو من خواص شيوخه. نعم. حدثنا محمد ابن يحيى ومحمد ابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن أبي النجود، وسمى عاصم ابن بلتعة صاحب القراءات الإمام. الآن القراءات حفص عن عاصم، هو عاصم ابن أبي النجود وسمى ابن بلتعة، وهو صدوق الحديث. نعم. عن زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان ابن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أنبط العلم. أنبط العلم يعني أطلب العلم وأستخرج العلم. نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. إن شاء الله أن أشملنا هذا الحديث في بيان. قال: ما من خارج، هذا اللفظ عام، ما من خارج، مفصولة معنى إيش؟ يعني الذي خرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. نعم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته، يعني باطنه، أن يكون باطنه صالحا، يخلص عمله لله، يبعد عن الرياء، يبعد عن السمعة. الرياء مأخوذ من الرؤية، رؤية العين، والسمعة مأخوذ من السمع. فقال أول شيء يصلح إيش؟ سريرته، ويبتعد عن الرياء، ويبتعد عن السمعة، وأيضا عن الشرك. نعم. الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يثني بطلب العلم والمداومة عليه، إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه، وحكم العاقل ألا يقصر في سلوك حالة توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا بصنيعه ذلك، ولا يوجب أن يكون متأملا. نعم، يقول ولا يجب أن يكون متأملا، يعني صاحب أمل على إيش؟ إنه إما يطلب العلم لأمل أو يتأمل القربة عند الحكام أو القربة عند، يعني لأجل الدنيا، أراد رحمه الله عليه لأجل الدنيا. نعم، ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنيوي. لا، الدنو يعني القرب، الدنو الدنو من السلاطين أو نوال الدنيا به، فما أقبح بالعالم التذلل لأهل الدنيا. نعم، يعني يطلب العلم للآخرة وليس للدنيا، لا لأجل المال والتكسب ولا لأجل القرب من الحكام والسلاطين. نعم، حدثنا محمد ابن إبراهيم الخالدي، حدثنا داود ابن أحمد الدمياطي، حدثنا عبد الرحمن ابن عفان قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال أين العالم فيقال عند الأمير، أين العالم فيقال عند القاضي، ما للعالم وما للقاضي وما للقاضي وما للعالم وما للأمير، ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه. نعم، يعني ما يأتي لهؤلاء لأمور الدنيا كي يتقرب من السلاطين، يتقرب من الناس الذين لهم جاه، بل عليه أن يحفظ كرامته ويعتني بعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى ميزه في العلم فلا يفسده بطلب الدنيا. هذا هو مراد الإمام رحمة الله عليه. نعم، حدثنا أبو يعلى حدثنا غسان ابن الربيع حدثنا سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، اطلبوه بسكينة ووقار وتوؤدة. نعم، هذه نصيحة من هذا الإمام، يقول لا يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، يعني هذه ليست من صفات طلاب العلم السفاهة والطيش، إنما هم أهل وقار وأهل سكينة وأهل تؤدة، يعني حلم مع الآخرين. يقول النووي فيما أذكر أن السكينة يقول في اسم القلب، يقول والوقار في البدن، لا ينظر لا يمينا ولا شمال. هذا أذكره اسمه ذكره رحمه الله في شرح مسلم، الفرق بين السكينة والوقار في شرح حديث إذا سمعتم الصلاة فليمشي أحدكم بسكينة ووقار. نعم، قال رحمه الله وأنشدني محمد ابن عبد الله ابن زنجي البغدادي، وفي العلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. أخبرنا إبراهيم ابن نصر حدثنا عبد بن حميد هو اسمه عبد الحميد. يقول العلماء لا نعلم لماذا سمي عبد بن حميد، اسمه عبد الحميد، كيف سمي عبد بن حميد الله أعلم، فاشتهر بعبد ابن حميد، فإذا رجعت إلى ترجمته يقولون اسمه عبد الحميد، وهو صاحب المسند، مسند عبد بن حميد. نعم، حدثنا سعيد ابن عامر عن حميد ابن الأسود عن أبي عيسى الخياط قال الشعبي إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك. العقل أن يكون عاقلا صاحب حلم وصاحب يعني سكينة وقار، وصاحب نسك يعني صاحب عبادة، النسك يعني العبادة. نعم، فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قيل هذا أمر لا يناله إلا النسك، النساك هذا لا يناله إلا النساك، فلم يطلبه. وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قيل هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه. قال الشعبي فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحد منهما لا عقل ولا نسك. الشاعر رحمة الله عليه يقول: أخشى الآن أن أطلب العلم من ليس عنده لا عقل ولا يعرف إيش بعبادة، يعني لا علم ولا ديانة، كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم عن الجهم ابن صفوان، قال: لا يعرف لا بعلم ولا ديانة، لا بعلم ولا بديانة. نعم. قال رحمه الله: قال أبو حاتم: العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم لما يناله من حطام هذه الدنيا، لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره، لأن المبتغى من الأشياء كلها نفعها لأنفسها، لا نفسها، والعلم ونفع العلم شيئان. يعني يقول لأن المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسه، يقول رد إيش النفع من هذا العلم، وليس نفس العلم كي يقال بأنه عالم أو أنه زاهد أو أنه شيخ، إنما أراد النفع. يعني إيش النفع؟ هو رفع الجهل عن نفسه وتعليمه للآخرين. يقول هذا هو المبتغى من العلم، ليس فقط اسم يتعلم، إنما المراد أن يرفع العلم، أن يرفع الجهل عن نفسه ويعلم غيره. نعم. والعلم ونفع العلم شيئان، فمن أغض عن نفعه لم ينتفع بنفسه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، والعلم له أول وآخر. كما حدثنا أحمد ابن علي ابن المثنى، حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يحيى ابن اليمان قال: سمعت سفيان يقول: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل به، ثم النشر. نعم. يقول أول علم الإنصات، إنصات يعني عدم الكلام، ثم الاستماع، قال الاستماع ليش؟ حضور القلب وحضور الذهن حال الدرس. يقول هذا الفرق بين الإنصات وبين الاستماع. وإذا قول القرآن استمع له وأنصتوا الآية، أذكر أن الشيخ السعدي رحمة الله عليه يعني قال بهذا التفريق، قال بأن اسم الإنصات عدم الكلام، واسمع أحفظكم، واسمع الاستماع قال هو حضور القلب والذهن حال الدرس. يقول بعد ذلك قال: ثم الحفظ، لا بد إيش من الحفظ، كما قال صاحب الرحبية قال: فاحفظ فكل حافظ إمام، يعني ما تصل إلى مرتبة الإمامة إلا إذا حفظت العلم الذي تعلمته. وكان العلماء يعني قديما أهل حفظ، كانوا يعتمدون على اسم حفظهم، لأن القلم كان عندهم قليل والورق كان عندهم قليل، فكان مدار العلم عندهم على الصدور، أي حفظه في الصدور وليس في الكتب. الآن أصبح غالب العلم عندنا الله المستعان في الكتب، لذلك أصبح الإنسان إذا سمع الحديث لا يعلم من رواه وأين رواه، ما صحته، من هو الصحابي الذي قاله، هل هو موقوف، هل هو مرفوع، لأن بسبب إيش أصبح الناس فقط يقرؤون قراءة، والقراءة تنسى مع طول الزمان، بخلاف الحفظ، فإن الحفظ يبقى في الصدور. قال: ثم العمل به. نعم، إذا علمت فأعمل. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول: إذا علمت حديثا عملت به، حتى يقول أظن عبد الله بن أحمد يقول حتى أن أبي احتجم وأعطى الحجام دينارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، يعني الحجام. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يعمل في الحديث، لأن إخوه العمل بالعلم سبب من أسباب حفظ العلم وضبط العلم، كذلك الأحاديث العمل في الأحاديث سبب من أسباب حفظها وضبطها. فكان السلف يعني يحفظون هذه الأحاديث حفظا جيدا. جاء رجل لإمام أحمد بن حنبل يطلب التزكية، فكتب لإمام أحمد إن فلانا محب للحديث، فقيل: يا أبا عبد الله، لماذا لا تقول من أهل الحديث؟ قال: أهل الحديث من حفظوه وعملوا به. يعني كان الرجل ليس حافظا للحديث أو ليس عاملا بها، فقال هو إيش؟ محب للحديث، ولم يقل إيش؟ من أهل الحديث. فالشاهد يا أخوان أن الإنسان عليه إذا علم العلم أن يعمل به، كما قال عز وجل: وإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه علمت، فاتبع قرآنه أي اعمل به. نعم. قال بعد ذلك قال: ثم النشر، يعني بعد هذا كله النشر، يعني يعلم الناس. الآن أصبح بعض الفرق التبليغ لا إنصات ولا استماع ولا حفظ ولا عمل، مباشرة نشر، بلغوا ولو آية، ونشروا الشر بين المسلمين، لأن الدعوة إن كانت على اسمع عن جهل نشرت الشر بين الناس، وإن كانت على علم نشرت الخير بين الناس. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني الأبرش: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علما كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير وإن التفت عليه المحافل. نعم، يقول كبير القوم، وإن كان كبير قومه وليس عنده علم يقول هذا اسم صغير، حتى وإن احتف عليه الناس لنسبه وحسبه وشرفه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى حدثنا إسحاق ابن إسماعيل الطلقاني حدثنا جرير عن بريد ابن سنان عن سليمان ابن موسى قال أبو الدرداء: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. نعم، لا بد إيش أن تعمل بعلمك الذي تعلمته. نعم. قال أبو حاتم: العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به، لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا وللعمل تركا وتضييعا، فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه، ويكون مثله كما قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم، لأنه أصبح ينشر العلم عن جهل لم يتعلم، فحمل إيش؟ وزر من أفتي له بغير علم، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من أفتي له بغير علم فإثمه على من أفتى له. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد ابن إبراهيم الخالدي حدثنا داود ابن أحمد حدثنا عبد الرحمن ابن عفان قال: سمعت الفضيل ابن عياض يقول: في جهنم أريحة. لا، أريحية الرحة اللي كانوا أول يطعون فيها، هذه جمعها إيش؟ أرحية، أرحى جمعها أرحية. نعم. في جهنم أريحية. لا، أرحية. أرحية جمع رحى. تطحن العلماء طحنا، فقيل: من هؤلاء؟ قال: قوم علموا فلم يعملوا. نعم، يعني علموا العلم، تعلموا لكن ما عملوا به بعلمهم، كما جاء في الحديث الذين تسعر فيهم النار: عالم قال: يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته، قال: تعلمت ليقال عالم وقد قيل، يعني ما تعلم لله وما عمل بعلمه، علم الناس فقط لأجل الرياء والسمعة، فأسعر أعوذ بالله في نار جهنم. كيف؟ من علم العلم، يعني هذا مقصود العالم. إيه، لهذا من علم الفكتمة، والجم يوم القيامة الجام النار. نعم. قال رحمه الله: وإذا خذ من هذا الكتاب تبين الناس ولا تكتمونه. ناجح. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله ابن محمود السعدي حدثنا محمد ابن النضر ابن مساور حدثنا جعفر ابن سليمان عن مالك ابن دينار قال: إذا طلب الرجل العلم ليعمل به كسره علمه، وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا. نعم، يقول إذا كان أراد العلم لله كسره العلم وتواضع لله، وإن أراد العلم لغير الله زاده إيش؟ تجبرا، كما جاء روى أبو خيثمة زهير بن حرب شيخ الإمام مسلم له كتاب اسمه العلم عن وهب بن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. شوف صاحب المال يطغى، إن الإنسان يطغى أراه إيش؟ استغنى، رأى نفسه استغنى ماله طغى كما طغى قارون. فهنا يقول وهب رحمه الله وهب بن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، يعني كما يطغى صاحب المال يطغى إيش؟ صاحب العلم. لماذا؟ لأنه لم يبتغي العلم لله، لو كان لله لكسره هذا العلم وتواضع لله، لكن لأنه ليس لله تجبر وتكبر على عباد الله، ولا يرى أحدا عالما إلا هو، ولا يرى اسم قوله المسموع إلا قوله. فهذا هو الطغيان الذي قال عنه وهب رحمة الله عليه، قال إن العلم طغيانا كطغيان المال، رواه زهير بن حرب في كتاب العلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد ابن عمرو ابن سليمان، حدثنا محمد ابن رافع، حدثنا محمد ابن بشر، حدثني مسلمة ابن الخطاب عن عبد الحميد ابن أبي جعفر الفراء قال: قال الحسن: من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا، ولم يزدد من الله إلا بغضا. أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا أحمد بن إبراهيم الحدثي، حدثني إسماعيل بن الحارث، حدثني محمد بن حسين المدني، حدثنا محمد بن العوام أن إبراهيم سمع صوتا هاتفا وهو يقول: يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم وهجر الشبع. نعم، هذا كان يرد سفيان دائما رحمه الله عليه ابن عيينة، يقول يا طالب العلم الزم الورع، يعني كن ورعا دائما وفارق النوم. هنا قال باين وفارق النوم، يعني ابتعد النوم واترك الشبع، يعني اذا نمت لا تنم كثيرا، واذا اكلت لا تشبع حتى تنتفخ البطن. عارف كيف؟ فكانوا اسمه يعني السلف قليلي النوم وقليلي الأكل، لكن الآن نسأل العافية النوم كثير والأكل أكثر. نعم. يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهجر الشبع، ما ضر عبدا صحت إرادته أجاع في الله يوما أو شبع. هذا من باب السعولة، ولا الأصل أن الشبع جائز. قال البخاري فيما أذكر قال باب ما جاء في الشبع في كتاب أظن الأطعمة، هنا في كتاب الأطعمة قال باب ما جاء في الشبع، ثم ساق حديث أنس لما جابر لما ذبح الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم ساق بعده حديث أبي هريرة في اللبن قال: فشرب القوم حتى شبعوا، فأعطاني قال فشرب قال اشرب، فقلت رسول الله أجد له مسلكا. فالشبع جائز لكن باب يعني استحباب فقط. نعم. ما ضر عبدا صحت عزائمه أين من الأرض أينما صعق، ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضع. يا أيها الناس ما لعالمكم في ماء بحر الملوك قد كرع. يعني دخل على الدنيا جالس الملوك، لأن جاء في الحديث من دخل على السلطان فتن، فسبحان الله يفتت الإنسان سبحان الله. نعم. يا أيها الناس ما لعالمكم في ماء بحر الملوك قد كرع، يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع. أخبرنا ابن السلم، حدثنا الحسين ابن عبد الرحمن الاحتياطي، حدثنا يحيى ابن اليمان العجلي عن سفيان الثوري قال: العالم طبيب الدين، والدرهم داء الدين، فإذا اشترى الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره. آخر شيء قال الصنعاني حتى نختم. نعم. أنشدني أحمد بن محمد الصنعاني، أنشدني محمد عبد الله العراقي ابن عبد الله العراقي ابن عبد الله العراقي عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه حشروا وصح لهم إسناده وأصله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا لا يصوروا لا يصرروا يعني لا يصرروا لا يغلق لا. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير يعني يقول لهم رحلوا في طلب العلم فلما حصلوا العلم أقبلوا على الدنيا. نقف هنا الباب فيه طول هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.